يتفكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر المشاهدين الأعزاء على القنوات الفضائية، وأثني عليهم ثناء طيبا عاطرا مباركا، كما أشكر طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في المستوى الأول، وكذلك الذين يتابعوننا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا المستوى، أن يجعله مستوى فيه من العلم والنفع والبركة لطلابنا ما شاء الله أن يفعل. ونبدأ بإذن الله عز وجل ابتداء أن نتكلم عن محاور هذه المادة وخطتها، وما السبيل الذي سنسلكه في دراسة هذا المستوى بإذن الله عز وجل. سينقسم الأمر إلى محاور عدة، فسنتكلم في المحور الأول عن مقدمات ضرورية في علم مصطلح الحديث، من تعريف علم المصطلح وأهميته وأشهر المؤلفات والمصنفات التي صنفت فيه. ثم بعد ذلك نتكلم عن أقسام الحديث باعتبار طرقه، أي أن الحديث ينقسم باعتبار طرقه إلى حديث متواتر وحديث أحاد، وكذلك سنتكلم عن أقسام الحديث الأحادي بما أصله أهل العلم وقرروه. ثم بعد ذلك نثني بالوحدة الثانية، والتي سنتكلم فيها عن أقسام الحديث المقبول وتقسيماته الأربعة المشهورة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، ثم نختم بالحسن لغيره. ونتكلم بعد ذلك عن كيف يتعامل طالب العلم مع هذه الأحاديث المحتجة بها الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال تعارضها. إذا تعارضت هذه الأحاديث في ظاهرها، فما ينبغي على طالب العلم أن يتعامل؟ فسنتكلم بإذن الله عز وجل ونطرق مسامعكم بالبحث في إمكانية الجمع بينها والتوفيق بينها والتأليف بينها. فإن تعذر الجمع بينها انتقلنا إلى تقديم الناسخ على المنسوخ. ثم بعد ذلك نتكلم في الترجيح بأحد طرق ترجيح المعتبرة عند أهل الفن. ثم إن تعذر علي أي طريق من تلك الطرق ولم أستطع إلا أن أتوقف، فينبغي على المسلم حينها أن يتوقف في هذه الأحاديث، وأن لا يبت ببنت شفة حتى يتبين له ما الثابت منها وما الوجه الذي يجمع بينها وبينها فيما بينها. ثم بعد ذلك نتكلم عن الوحدة الثالثة، وهي أقسام الحديث المردود، والتي ستنقسم باعتبار العدالة والضبط. فنتكلم عن خوارم الضبط الراوي، وكذلك عن أسباب الطعن في عدالة الراوي، وأسباب انقطاع الإسناد، وأسباب انقطاع الإسناد في الحديث. ثم بعد ذلك نعرج على أقسام الحديث من حيث منتهى، فنتكلم عن الحديث المرفوع وعن الموقوف وعن الحديث المقطوع، وما هو الحديث المرفوع وما هو الموقوف وما هو المقطوع، وما الفرق بين هذه الأحاديث. ثم نختم بآخر عنصر من عناصر هذه الدروس المباركة في مباحث في علوم السند والمتن، هي عبارة عن مباحث متنوعة جمعت في هذه في هذا العنصر تتعلق بالإسناد العالي والنازل وبرواية الأقران ورواية الآباء عن الأبناء وطرق تحمل الحديث وأدائه وتمييز الرواة وعلم الجرح والتعديل وكذلك التصنيف في علم الحديث وآداب الشيخ والتلميذ بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يجعل كلامنا طيبا مباركا منطلقا من قول النبي أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يتكلم بأفصح الكلام. فنبدأ بإذن الله عز وجل أول الأمر وبادئ ذي بدء بتعريف الحديث. الحديث الذي نقول هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو الحديث عند علماء الحديث، وما التعريف الذي اختاره علماء الحديث في بيان تعريف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تفضل. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو خلقية. نعم، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. جيد، إذن هو لا يتكلم عن الآثار الواردة عن التابعين والسلف الصالح والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما غايته الأساسية هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أي من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من تقريره أي إقراره، وهذا سيتبين الآن بإذن الله عز وجل ما هو الإقرار، أو كانت صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، أو كانت صفة خلقية من خلقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فلنبدأ بإذن الله مستعينين بالله عز وجل، فنريد أن نعرف حديثا قوليا، نقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول، فنريد أن نعرف حديثا قوليا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يذكرنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسن الله إليك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه صاحب الصحيح عن النبي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. إذن هنا هذا حديث قولي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث مثبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله. وأيضا فهذا يعتبر من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا أيضا قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. هل يستحضر واحد منكم حديثا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تصف صيام التطوع الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي تصف صيام النبي أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. إذن هذه وصفت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال صيامه. ومن الأمثلة على النوع الثالث أو القسم الثالث من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف العلماء حين قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه أنه أقر فعلا وقع بين يديه أو وصله ولم ينكره. أحسن الله إليك. نعم، فعل وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعض الصحابة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكره. وهذا يدل عليه أو من أمثلته الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، قال إيش؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا الآن هذا الحديث ما نسميه حديث إلى الآن حديث قولي. فانطلق الصحابة إلى بني قريظة فأدركهم العصر وهم في الطريق، فقال بعضهم: ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستحث هممنا، يعني سنصلي الآن وإلا لن نفوت الوقت. وقال بعضهم: امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لن نصلي إلا ولو خرج وقت العصر، ولو خرج وقت العصر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر كلا الفريقين ولم ينكر على هذا أو ذاك، فهذا من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الصفة الخلقية هي إيه؟ هي الصفة التي تتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذه صفة خلقية. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. ويبقى عندنا آخر ما قيد ذكره العلماء في هذا التعريف، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. من ذلك ما صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس وجها، كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. نعم، إذن هذا هو الحديث، هذا مناط حديثنا، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب، من يعيد لنا التعريف؟ ارفع الميكروفون. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. نعم، جيد. هذا الحديث من أجله قام علم مصطلح الحديث، من أجل هذا التعريف قام علم مصطلح الحديث ليبين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. لكن علم الحديث أطلقت عليه إطلاقات أخرى، فيقال مرة عنه الأثر عن الحديث، ويقال مرة الخبر عن الحديث. فنبدأ مثلا بالإطلاقات المرادفة للحديث النبوي، قد يقال الأثر وقد يقال الخبر. فما هو الخبر؟ أو ما الفرق بين الحديث والخبر؟ وقع الخلاف بين العلماء، والخلاف فيها يسير ولا بشاحة في الاصطلاح، الخلاف يسير. فذهب بعض العلماء إلى أن الخبر هو نفس الحديث، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع إليه ونمي إليه. وذهب بعضهم إلى أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الخبر فهو ما أضيف إلى غيره من صحابي أو تابعي. إلى أن الخبر هو ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحابي أو تابعي، فيقولون جاء في الخبر عن عمر رضي الله تعالى عنه مثلا كذا وكذا. أما الحديث فيخصونه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعضهم إلى أن الفرق بينهما عموم وخصوص، والأمر فيها سهل إن شاء الله عز وجل. لكننا الذي ينبغي أن ندركه أن للفظ الحديث مرادفات أخرى، نعم له أسماء أخرى ذكرها العلماء، منها الحديث ومنها الخبر ومنها الأثر نعم، فهذه بعض الأسماء الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه المقدمة السريعة نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنجد أن الحديث ينقسم إلى قسمين. أي حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على قسمين، أو ينقسم إلى قسمين. الأول الإسناد، والثاني المتن. فكل حديث عند علماء الحديث قد دونوه في كتب السنة إنما يبدأ بالإسناد من المؤلف المصنف إلى شيخه إلى شيخ شيخه حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيذكر قول النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا العلم الحديث ينقسم إلى إسناد ومتن. فما هو الإسناد وما هو المتن؟ فلنبدأ الآن، ما هو الإسناد؟ خذ المايك. هي السلسلة موصلة إلى المتن، هي سلسلة الرواة الموصلة إلى إلى متن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأن أخاكم يريد أن يقول هو قول الراوي أو المحدث حدثنا وأخبرنا، حدثنا فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان. نعم، الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى متن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإسناد في حقيقة أمره غاية أم وسيلة؟ هو وسيلة، فليست الغاية من الإسناد إلا التحقق من صحة الحديث وثبوته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسناد ليس غاية المطاف، غاية المطاف هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت، ندرس فقهه ونستنبط ما فيه من أحكام وفوائد وعبر. إذن الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما المتن؟ ما المتن؟ ما المتن؟ هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الرسول، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحديث ينقسم إلى قسمين، إسناد ومتن. والإسناد ليس هو غاية المنتهى، إنما هو وسيلة موصلة إلى المتن. فغايتنا معرفة الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يقلل من أمر الإسناد في شيء، لا والله. لما؟ لأنك لن تعرف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بدراسة الإسناد ومعرفة أحوال الرجال وسبر أحوالهم ومعرفة الثقة من الضعيف وهل هم جرى، وهذا الذي سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في مباحث قادمة. إذن علم الحديث ينقسم إلى إسناد ومتن. طيب، ويحتاج الإسناد إلى دراسة أحوال الرواة وتمييز الثقة من غيره لمعرفة الحديث المحتج به على قسميه الصحيح والحسن، ومعرفة الحديث الذي لا يجوز للإنسان أن يحتج به وهو الحديث الضعيف. هذه كل هذه الخطوات تحتاج إلى قواعد وأصول وعلوم تقعد هذا العلم، صح ولا لا؟ لا يستطيع إنسان أن يتكلم في الإسناد إلا وأن يكون له إيش؟ أصول ثابتة وقواعد راسخة، منها ينطلق إلى الحكم على الحديث ومعرفة الصحيح من غيره أو المحتج به من غير المحتج به. وهنا ينشأ عندنا هذه المادة التي سندرسها بإذن الله عز وجل، وهي مادة مصطلح الحديث. نعم، أو إن شئت تسميها لها اسم آخر، ما هو؟ علوم الحديث، أو قواعد الحديث، أو علم الحديث، إذن أو أصول الحديث. إذن مصطلح الحديث، من يستطيع أن يعرف لنا مصطلح الحديث ما هو من خلال ما ذكرنا؟ نتشارك. هو علم بقواعد وضوابط من خلالها نستطيع معرفة أحوال الرواة ومعرفة الحديث قبولا وردا، ومعرفة أحوال الحديث قبولا وردا. إذن هو علم قائم على قواعد وأصول ثابتة مستنبطة من فهم العلماء، استنبطوها من كتاب الله عز وجل، وهذا ما سنتكلم عنه الآن، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه غاية علم الحديث هنا، غاية علم المصطلح هنا، لمعرفة المردود من المقبول من المنسوب لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبولا وردا، قبولا وردا. ممتاز، هذا أمر جيد. إذن هو قواعد، هو جملة قواعد وجملة قوانين. لن تستطيع أن تحكم على حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا إن سبرت أغورها وتعمقت فيها وعلمت ما يتعلق فيها من كلام العلماء، لتنطلق بعد ذلك لتحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جيد. الآن قبل أن أبدأ، وقد انتقلنا انتقالة طيبة إلى المادة التي سندرسها بحول الله عز وجل وتوفيقه، قبل أن أبدأ في بيان هذه القواعد وهذه الضوابط، دعونا نتذاكر أمرا مهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتبهوا معي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات، مات وقد أثبت العقيدة في قلوب الصحابة، صح ولا لا؟ فلم يختلف الصحابة، فكانوا على عقيدة رجل واحد، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علم التوحيد الذي ندرسه الآن والذي ستدرسونه في المستويات هذه، في هذه المستويات، علم التوحيد أصله وقواعده وطرق استنباطه وطرق الاستنباط من الكتاب والسنة بموافق عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما أخذها العلماء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح ولا لا؟ طيب، علم التفسير ورد عندنا بجملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتفسير بعض آيات كتاب الله عز وجل، كأنه يريد أن يقول لعلماء التفسير: أنا سأضيء لكم إيش الطريقة لتسلكوا طريقا ممهدة، تفهموا من طريقة تفسيري كيف تفسرون كتاب الله عز وجل. إذن انطلق علماء العقيدة وانطلق علماء تفسير من أصول قد أصلها النبي، استطاعوا من خلال هذه الكلمات الطيبة التي خرجت من فمه صلى الله عليه وآله وسلم أن يضعوا وأن تضيء لهم الطريق، وأن يضعوا قواعد لعلم العقيدة أو علم التوحيد، وأن يضعوا قواعد لعلم التفسير. ننتقل إلى الفقه. الفقه ما هو الفقه؟ هو استنباط، التعريف اللغوي هو الفهم، والاصطلاحي العملية من أدلتها التفصيلية، يعني معرفة الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز. ألم تكن هذه واقعة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل كانت كل حياة الصحابة على هذا. إذا إما أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجوز وما لا يجوز، أو أن يأتي مستفت فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قد أشكل عليه في أمر من الحلال والحرام، فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز وما لا يجوز. إذن كأنه جعل أيضا لعلماء الفقه طريقة للاستنباط، كأنه قال لهم: انظروا طريقتي، اسلكوا مثل ما سلكت، واستنبطوا كما استنبط، فهذه هي قواعد علم الفقه. إذن كأنني أتفق معكم أو تتفقون معي على أن علم العقيدة قرر زمن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم النبي العلماء من بعده كيفية التعامل مع حديث العقيدة وآيات العقيدة، وكيف يستنبطون العقيدة من الكتاب والسنة. وكذا الحال في علم التفسير، وكذا الحال في علم الفقه. ننتقل الآن إلى علم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنجد أن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا من قسمين: قسم متعلق بالسند وقسم متعلق بالمتن. أما المتعلق بالمتن فهو كعلم الفقه، هو طريقة الاستنباط من المصدر الثاني من مصادر الشريعة، وهي السنة النبوية. لكن هل ثبت أو صح أو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلية في التعامل مع السند؟ وهل وضع قواعد واضحة جلية يستطيع علماء الحديث أن يستقوا منها قواعد علم المصطلح؟ الحق يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الأمر واردا في زمنه، لأنه لا حاجة للإسناد، لأن الإسناد إنما نشأ بحثا عن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى الإسناد، الصحابي يتوجه إلى النبي فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكم كذا؟ فهذا الإسناد من فم النبي إلى أذن الصحابي قد وقعت، استقرت الكلمة من فمه إلى أذن الصحابي، فلا حاجة لمعرفة علم المصطلح. إذن هو علم فتي ناشئ، ما وضع له النبي صلى الله عليه وسلم كبير قواعد، ولا أسس لعلماء الحديث حتى يسيروا على دربه وخطاه في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تريد أن ترمي؟ أريد أن أصل إلى مسألة، وهي أن علم الحديث، أن قواعد علم المصطلح توافق الفطرة الإنسانية. أي قاعدة نص العلماء عليها في علم المصطلح لن تجدها أبدا تتنكب عن الفطرة الإنسانية، عن الطبيعة البشرية، عن العقل السليم. أي عقل سليم سيوافق على كل قاعدة وضعها علماء الحديث في بيان معرفة الصحيح من غيره أو المحتج به من غيره من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب إلى ماذا ترمي فيما سبقت من الكلام؟ أريد أن أرمي إلى مسألة، أن علم مصطلح الحديث اختلف العلماء فيه اختلافا قليلا يسيرا، بخلاف العقيدة التي افترقت الأمة بها إلى فرق مع أن النبي حررها وقررها وقعدها، وبخلاف التفسير، في تفسير آيات الله نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا اختلف المفسرون في قول الله على كذا وكذا، وبخلاف الفقه الذي تبحر العلماء فيه حتى بلغ فيه الخلاف مبلغا عظيما من اختلاف التنوع لا التضاد. إذن مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أريد أن أجمل كل ما ذكرته فيما مضى نجمله بها، مع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لعلم العقيدة قواعد تضيء طريق العالي، ووضع لعلم التفسير كذلك، وكذا علم الفقه، فإن الاختلاف حق وصدق موجود. بعضه اختلاف مذموم كالاختلاف في العقيدة، وبعضه اختلاف سائغ ممدوح. أما علم مصطلح الحديث فلم يقعد النبي صلى الله عليه وسلم قواعده، لأنه كانت في زمن لا حاجة إليه، ومع ذلك الخلاف فيه قليل. طب لماذا؟ هذه مشكلة. الحق أن نعكس، صح ولا لا؟ الذي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم القواعد وبين الطرق وهدف فيه السبيل في كيفية التعامل والاستنباط، هذا الذي حقه إيش؟ أن يقل فيه خلاف. والذي لم يضع له النبي صلى الله عليه وسلم مصابيح تضيء طريقها، كان حقه أن يكثر فيه الاختلاف. طب لما كان الأمر على نقيض ذلك؟ لما ذكرت أن علم الحديث أو علم مصطلح الحديث هو علم يتوافق ينسجم يتناغم تماما، هو علم رائق غاية في الذوق والمتعة حقيقة والله يا إخوة، لمن استشعر علم الحديث يتمتع به، لأنه يمشي مع الإنسان، لا يناقض شخصية الإنسان، ولا يناقض طبيعته، ولا يناقض بشريته، لأننا نعلم أن الكمال لله عز وجل، وأن كل بني آدم يصيب ويخطئ، حتى الراوي الثقة نعم حتى الثقة يصيب ويخطئ. فإذا علم تناغم مع النفس البشرية، توافق مع الفطرة، سلك نفس طريق العقل السليم، فحينئذ قل الاختلاف. إذن أريد أن أصل إلى نقطة غاية في الأهمية، أن علم مصطلح الحديث هو قواعد منسجمة تماما. إذا العقل السليم لم يقبلها، ضع علامة استفهام على تلك القاعدة. إذن كأنني أريد أن أقول أن علم الحديث ليس حفظا، هو فهم وذوق. ولذلك تجد كثيرا حتى من الذين ليسوا من المسلمين، من النصارى، من المؤرخ العرب أو غيرهم من النصارى، وأنا قرأت لبعضهم، يعتمد في معرفة الثابت في الرواية التاريخية لأمر معين، رواية تاريخية ما، يعتمد في تحقيق ثبوت هذه الرواية على قواعد علم المصطلح. طب هو كافر، لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا يؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن حاله يقول هذه القواعد تنسجم مع كل أمر أريد أن أستثبت منه، وكل خبر أريد أن أستوثق منه، سواء كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غاية أمرنا، أو كان خبرا من الأخبار. ومنه كذلك يعني من هذا يقال عن التاريخي، إيش يقال عنه؟ إخ باري. ليش؟ لأنه يتعلق بالأخبار عن الجماعات والناس والشعوب والقبائل. إذن فسننطلق الآن في معرفة قواعد هذا العلم وأطر فنه وطريقة التعامل معه، واجعل عقلك السليم متقدا منيرا مستضيئا، لأنه ستجد أن عقلك يتناغم تناغما تاما وينسجم انسجاما متكاملا مع هذا العلم. طيب الآن ما بقي علينا إلا أن نلج في علم مصطلح الحديث، وقبل أن ألج وأقدم عليه، دعونا نتذاكر تاريخ علم المصطلح. يعني كأنني أريد أن أقول لن أدرس تاريخ السنة كلها، لا طاقة لنا بذلك ولن يسع المقام لذلك، لكننا نريد أن نقول تطور علم مصطلح الحديث من أين ابتدأ وإلى ماذا انتهى. فنبدأ بلمحة تاريخية وإطلالة سريعة نتكلم فيها عن بعض المصنفات والمؤلفات التي ألفت في علم مصطلح الحديث. أول ما ابتدأ التأليف ابتدأ به هو الإمام الرامة هرمزي، ابتدأ تأليفه في علم مصطلح الحديث والتصنيف فيه هو الإمام الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. من منكم قلب جنبات هذا الكتاب أو قرأ فيه شيئا ما ولو قليلا؟ جيد. لو أردنا أن نقف عند هذا الكتاب نجد أن الكتاب يعتمد على أقوال العلماء، لكنه يسوقها بالإسناد منه إلى العلماء المعتبرين، يعتمد على ثلة من علماء الحديث من الذين برزوا ونطحوا في علم الحديث، فيعتمد أقوالهم في كتابه هذا، لكنه يسوقها تلك الأقوال بالإسناد، على كأنني أريد أن أقول أن هذا منهج علماء الرواية، أنهم لا يرون شيئا إلا بالإسناد، وليس مختص الأمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لا. فإذا الحديث يتميز بأنه يذكر الأقوال بالإسناد، لكنه كحال أي علم لما يبدأ الإنسان في التصنيف في علم من العلوم لا شك أنه لن يستوعب جميع أنواع هذا العلم، ولن يغوص في كل أعماقه، صح ولا لا؟ لأنه يكفيه إيش السابقة، أنه كان من السابقين إلى التصنيف، هذه كفاه فخرا بذلك. فهو لم يستوعب جميع علوم الحديث، واعتمد على أقوال العلماء دون أن يكون له ترجيح أو رأي أو اختيار إلا في القليل النادر. إذن كأنه ينقل أقوال العلماء دون أن يكون له إيش؟ تدخل واضح بارز فيها، إلا من خلال العناوين التي يضعها ومن خلال بعض الأقوال القليلة النادرة في ثنايا كتابه. إذن كأنه كتاب ابتدأه صاحبه يريد أن يجمع إيش؟ أقوال العلماء في هذا العلم، أقوال العلماء المختصين في علم الحديث، يريد أن يجمع أقوالهم حتى لا تذهب سدى ولا ينتفع المسلمون منها. ثم أتى بعد ذلك الإمام الحاكم النيسابوري، الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وسار على نحو قريب من سير الرامة هرمزي، فساق الأقوال بالإسناد كحال الرامة هرمزي، لكنه حقيقة زاد فاستوعب أكثر أنواع علوم الحديث، وكان له شخصية بارزة وكلام واضح ورأي يرجح فيه بين أقوال العلماء إن وقع الاختلاف فيما بينهم. ابتدأ هنا التحرير والتحقيق في المسائل. كان الرامة هرمزي اعتمد على النقل، وهنا ابتدأ في تحرير الأقوال والتمييز بينها والترجيح بينها، على كما قلنا على الخلاف القليل النادر الذي وقع في علم مصطلح الحديث. لكن الكتاب حقيقة لم يرتب ترتيبا جميلا سائغا سهلا لطالب علم، ولم يهذب. ثم بعد ذلك أتى الحافظ الخطيب البغدادي صاحب الفنون المتفنن، فوضع كتبا عدة في علوم الحديث، حتى أن كل باب من أبواب علم الحديث لا يخلو إلا وأن يصنف فيه الخطيب كتابا، لكنه وضع كتابا يجمع كل علوم الحديث في كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية. الكفاية في علم الرواية حقيقة تميز الكتاب بالسعة والشمول، إلا أنه خلط كلام علماء الحديث بكلام الفقهاء. يعني كأنني أريد أن أقول الفقهاء علماء الملة وبهم يستضيء المسلم طريقه، لكن المختص من هو؟ عالم الحديث. المختص عالم الحديث الذي أفنى عمره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسافر أقاصي الأرض مشرقا ومغربا يتتبع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس حاله كحال الفقيه مع إجلال الجميع والمكانة البارزة السامقة لكليهما، نعم، لكن ذاك أدرى بفنه وأدرى باختصاصه، كما أن الفقيه أعلم بالفقه والاستنباط والفن من المحدث. فكتابه اتسم بالسعة والشمول، إلا أنه خلط كلام علماء الحديث باختيارات الفقهاء، وهو مع ذلك لم يرتبه الترتيب السائغ اللائق في كتابه. ثم أتى بعد ذلك الإمام القاضي عياض، نعم، في كتابه الماتع الراقي الرائع، الإلماع في أو الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، فلم يستوعب جميع علوم الحديث. أيضا من مميزات أنه لم يستوعب جميع علوم الحديث، لكن انتبهوا هنا، كتاب الرامة هرمزي وكتاب الحاكم وكتاب الخطيب البغدادي كانوا في عصر الرواية، فاعتمدوا سوق الأسانيد، فكانوا يسوقون الأسانيد منهم إلى العلماء أو إلى علماء الحديث. أما القاضي عياض فلم يكن كذلك، لأن الإسناد قد طال وصار الإسناد طويلا، وحينئذ سيكون الأمر صعبا أو قد يكون مشغلا لطالب العلم حال القراءة، فهو لم يسق الأقوال بالأسانيد، وحال باقي الكتب التي سنذكرها كذلك أنها لم تسق باقي الأقوال بالأسانيد، فهو لم ومع ذلك لم يستوعب جميع علوم الحديث. وقلنا وقد اهتم بطرق تحمل الحديث وأدائه وكتابة الحديث وضبطه، فتكلم عن هذين الموضوعين من مواضيع علم الحديث بإبداع وإمتاع وإجادة وإفادة، فكتاب ماتع متميز رائق. ثم بعدك هذا أتى بعد ذلك أبو حفص في كتابه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله، وهو جزء صغير لطيف لم يستوعب فيه جميع علوم الحديث، لم يستوعب فيه جميع علوم الحديث، ولم يسقه بالإسناد كحال القاضي عياض. ثم بعد ذلك أتى الإمام العمدة في هذا الباب وهو أبو عمرو ابن الصلاح، نعم، في كتابه معرفة علوم الحديث، أو إن شئت في سمه مقدمة ابن الصلاح، أو إن شئت في سمه علوم الحديث عند ابن الصلاح. نعم، هذا الكتاب حقيقة صار عمدة العلماء من بعده، وتناولوه بالشرح والتحقيق والاختصار والشرح والبسط ما لا يعلم كثرة من تناوله إلا الله عز وجل. وهذا إن دل فيدل على إيش؟ على التحقيق والإتقان والإجادة والإفادة، حتى تقبله العلماء وتناقلوا وصاروا يدرسون به الطلاب ويدرسون علم الحديث منه، فكان منهم الشارح له والموجز بالعبارة والناظم له، وكان منهم المبسط في العبارة والمفرد فيها. فإذا تنوع الطرائق العلماء في تعاملهم مع هذا الكتاب، فكان كتابا مستوعبا شاملا. طبعا لا يذكر الإسناد كالعادة، كعادة العلماء، لأن الإسناد قد طال كعادة هؤلاء العلماء، إلا أنه لم يرتب الترتيب اللائق المناسب الذي يستطيع أو يسهل على طالب العلم أن يتناوله هذا العلم كوحدة موضوعية واحدة. وقد اعتمد في كتابه على كتب الخطيب البغدادي، كان اعتماده حقيقة في هذا الكتاب على كتب الخطيب البغدادي المتعددة التي ذكرناها، وعلى رأسها كتاب الكفاية. هذه لمحة سريعة وإطلالة عابرة على تطور علم مصطلح الحديث والمصنفات والمؤلفات التي ألفت في هذا العلم. بعد هذا، بعد أن انتهينا من هذه المقدمة التي لا بد منها، كان يحسن بنا أن نبدأ في الكلام على أول ما ذكرنا فيه، وهو تقسيم الحديث باعتبار طرقه، إذ ينقسم الحديث إلى حديث متواتر وحديث أحد. أولا، قبل أن نبدأ في هذا التقسيم، لابد أن نقرر أن علم الحديث أو علم مصطلح الحديث انقسم إلى أقسام عدة. فتارة ينظر العلماء إلى علم المصطلح من هذا الباب، من اعتبار الطرق وكثرة الطرق وقلتها، وتارة ينظرون إليه من باب المقبول وغير المقبول، وتارة ينظرون إليه من باب لطائف العلم كالعالي والنازل ورواية الأقران والمدبج ورواية الآباء عن الأبناء، يعني الأمور اللطيفة الجميلة. هو العادة الابن يروي عن أبيه، والقرين لا يروي عن زميله، عن قرينه، غالبا تأخذه شيئا ما، يعني أن يروي عن قرينه، بل يطلبان كلاهما رواية عن الشيخ. فإذا كأن هذا العلم، كأن هذه اللطائف هو لطائف ذائقة طعمها حلو، يحسن بطالب العلم أن يلم بها، أن يلم بها وأن يكون على بصيرة بها. ثم بعد ذلك من تقسيم هذا العلم سيقسم أيضا إلى معرفة الجرح والتعديل، إلى معرفة الجرح والتعديل وطرق الجرح والتعديل ومسالك العلماء في الجرح والتعديل من متشدد ومعتدل ومتساهل وألفاظ الجرح والتعديل. وهذا في غاية الأهمية، إذ عمدة علم الحديث إنما قامت حقيقة، عمدة علم المصطلح، هو علم المصطلح يا إخوة ليس غاية، إنما هو وسيلة يؤدي بنا إلى الحكم على الحديث قبولا وعدما، وهذا هو علم الجرح والتعديل وعلم علل الحديث. نعم، فالآن إذا أردنا أن ننطلق وأن نبدأ، فلا بد أن نبدأ باعتبار بدراسة علم الحديث من حيث عدد طرقه الطرقي يعني المتواتر والآحاد. فلعلنا نرجئ هذا أو نتكلم عنه ببسط وإفادة إن شاء الله عز وجل في المحاضرة أو في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، حتى يكون الأمر مجمعا في أذهانكم حاضرا، حتى نستطيع أن نخلص منه بخلاصات نص عليها العلماء وقبلها جماعات من العلماء. لكن الآن نريد أن نراجع مراجعة سريعة فيما ذكرنا. قلنا أن الحديث هو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أحسن الله إليك. وعلم الحديث قد يسمى بعلم الأثر، بعلم الأثر أو علم الخبر. الخبر جميل جميل. وعلم الحديث ينقسم إلى إسناد ومتن، يعني كأنك تقول علم الحديث ينقسم إلى إسناد ومتن، إلى علوم متعلقة بالإسناد وقواعد متعلقة بالإسناد وعلوم متعلقة بالمتن. والإسناد ما هو؟ الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هو سلسلة الرواة أو الرجال الموصلة إلى إلى متن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأني بك أفهم أن الإسناد غاية أم وسيلة؟ الإسناد وسيلة، وسيلة، والغاية هو متن. كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتن ما هو المتن؟ هو كلام النبي صلى الله عليه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لو أردنا أن نعرف علوم الحديث، علم الحديث، علم مصطلح الحديث، فما نقول في علم مصطلح الحديث؟ ما هو؟ هو علم القوانين يعرف بها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. جميل. هو علم وقواعد يعرف بها أحوال الحديث قبولا وردا، قبولا وردا، يعرف بها، سميه كما شئت، الأمر قلنا يعتمد على الفهم لا على الحفظ. تقول يعرف بأحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا لا بأس فيه. جيد. إذن هو علم بقواعد قد استنبطها العلماء واستقوها من أين أتوا بهذه القواعد؟ من الفطرة الإنسانية والفهم والعقل السليم والطبيعة البشرية. نعم. إذن هذا هو. ثم بعد ذلك نتذاكر في تاريخ علم الحديث، وهو ينقسم، نقولنا ابتدأ بكتاب الرامة هرمزي، ثم بعد ذلك الحاكم النيسابوري، ثم بعد ذلك القاضي عياض، ثم بعد ذلك الخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك نعم، ثم بعد ذلك انختم بابن الصلاح، وانطلقت بعد ذلك الشروح بإذن الله، والشروح وبسط العلماء الشرح والتحقيق في كتاب ابن الصلاح. هذا ما أحببت أن أتكلم فيه في هذه العجالة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحسن الله إليكم لحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون.